إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ الإمام العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل، غفر الله له ولوالديه وأجزل له المثوبة والعطاء. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 18 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله: باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. وزاد مسلم: اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. وفي رواية له: حتى ينصرف أو يحدث. قال أبو رافع لأبي هريرة رضي الله عنه: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. قال البخاري رحمه الله: ما لم يؤذي يحدث فيه. وفي رواية له: ما لم يقل يقم ما لم يقم من صلاته أو يحدث. وفي رواية له: اللهم صل عليه. وفي رواية له: ما دام في المسجد ينتظر الصلاة. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وقال: لا يمنعه إلا انتظارها إلا انتظارها. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام العراقي رحمه الله: باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة، يعني ما ورد من الفضل في ذلك في الجلوس في المصلى، وكذلك أيضا انتظار الصلاة بمعنى أنه ينوي بجلوس انتظار الصلاة، فلو جلس ولم ينوي انتظار الصلاة فله أجر في جلوسه، لكن لا يأخذ الأجر المتعلق بانتظار الصلاة، وأن الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، كما سيأتي معنى أن الجلوس له فضله والانتظار له فضله، لأنه جلوس وزيادة، يعني جلوس بنية انتظار الصلاة. عن الأعرج وعبد الرحمن الهرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم. الحديث، وهذا الحديث كما تقدم على شرط مصنف في الصحيحين: الملائكة تصلي على أحدكم، فسر الصلاة بقولها اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والصلاة الثناء من الملائكة، وتكون أيضا بمعنى الدعاء له إذا جاء مفسرا به، ولهذا جاء مفسرا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وجاء عند أحمد من رواية إسرائيل بن يونس عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: والملائكة تصلي عليه وصلاتهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وصلاتهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذه الرواية أيضا أصرح، لكن من طريق عطاء بن السائب كما تقدم. ورواية الصحيحين واضحة في هذا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. قولها الذي صلى فيه، هل المراد البقعة التي صلى فيها أو المراد نفس المسجد؟ ولو انتقل على قولين، قيل المراد البقعة يعني أنه لا يقوم من نفس المكان الذي صلى فيه كما جاء ما دام في مصلى، فأضاف المصلى إليه والمضاف إليه هو مصلاه الخاص لأن بقية المسجد مصلى لغيره، لكن المراد بالمصلى نفس المكان الذي صلى فيه، والإضافة لأدنى منابسة له ولغيره، يدل له الروايات الثانية، ولهذا كان القول الثاني أظهر وهو الذي عليه كثير من الشراح، قوله ما دام في صلاه أي في المسجد، ولهذا جاء في الرواية وستأتي ما دام في المسجد، والبخاري ما كان في المسجد، والصحيحين عن أبي هريرة أيضا لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، لا يمنعه أن ينقلب إلى الصلاة، فدل على أن الشرط في هذا أن ينتظر الصلاة، وانتظار الصلاة في المسجد، انتظار الصلاة في المسجد. كذلك في الصحيحين ما دامت الصلاة تحبسه، جاء قال ما دامت الصلاة تحبسه ولم يذكر شرطا آخر، فإذا كان في المسجد ينتظر الصلاة سواء صلى سواء جلس في نفس المكان صلى فيه أو في غيره. ثم أيضا الإنسان بعد الصلاة قد يقوم لمصلحة، مثلا حينما يريد أن يصلي الراتبة قد يقوم من مصلاه يصلي إلى سترة حتى يصلي إلى سترة، فيكون هذا القيام مأمورا به، وقد يقوم مثلا لأخذ المصحف أو لأخذ كتاب علم أو يقوم يجلس في حلقة وينتقل من مكانه، هذه أمور مأمور بها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى التفت إلى أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فالأخبار في هذا دالة على أن المراد بالمصلى هو المكان الذي صلى فيه، والروايات الأخرى واضحة في هذا. ما لم يحدث، سيأتي أيضا رواية أخرى تفسر أو تزيد بيانا، والحدث كما سيأتي هل هو المراد بالحدث بالفحش من القول أو الحدث بمعنى الخارج من الريح نحو ذلك. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا يفسر قول صلاة الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ثابت في الصحيحين، كذلك أيضا ثبت أن الملك يقول اللهم صل عليه، وهذه عند البخاري، ويقولون أيضا اللهم تب عليه، وستأتي أن عند مسلم، إذن يدعون له بهذه الدعوات الأربع، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا الصحيح، اللهم صل عليه، اللهم تب عليه، دعوات عظيمة، وهذه في صحيح مسلم. قال وعن همام عن أبي هريرة مثله وعن همام عن أبي هريرة مثله، هذه الرواية ظاهرها أنها في الصحيحين، وأنا ما رأيتها في الصحيحين يحتاج إلى مراجعة ونظر، قد رأيتها عند أحمد والترمذي بإسناد على شرطهما، إسناد كل منهم من الترمذي، الترمذي رواه عن محمود بن غيلان المروزي بإسناده على شرطهما، ولأحمد رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا إسناد على شرطهما. والرواية الصحيحة رواية الأعرج، وهذه نسخة، همام أيضا على شرط المصنف، لكن ينظر هل هي موجودة في الصحيحين أو في أحدهما، الذي وقعت عليها أنها عند أحمد الترمذي مثله. وزاد مسلم اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، أيضا هذه كما تقدم يدعون له ويستغفرون له، والملائكة يستغفرون عنه، يدعون لهم ويستغفرون لهم عموما وخصوصا، يعني يدعون لأهل الإسلام، ومن كان ملازما للمساجد فإن له خصوصية في دعوة الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم تب عليه، ربنا فاغفر له، تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. يدعون لهم ويخبرون أن من وقي السيئات فقد رحمه الله، ولهذا يقول تب عليه حتى يكون متقيا للسيئات بتوبة الله عليه، يعني بقبول التوبة إذا تاب العبد. ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث، هذا في الصحيحين، وجاء في الصحيحين ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. هنا ويعني لكن أراد رحمه الله جلت اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، هذه تبين أن الرواية تلك مختصرة ما لم يحدث، هذه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. هل هما بمعنى واحد؟ وأن قوله ما لم يحدث فيه بدل من قوله ما لم يؤذي، وتفسير أن يؤذي يحدث، ويكون الأذى هنا بمعنى ما يخرج من الريح كما فسر أبو هريرة لأبي رافع، ولهذا قال كما سيأتي أنه قال ما يحدث، قال يفسو أو يضرب، يقال يضرط ويضرب غراطا يضرط، وكل يفسو يقوله أبو هريرة رضي الله عنه. وقال البخاري ما لم يؤذي يحدث فيه، يحدث فيه اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. جاء في الرواية عند أبي داود بإسناد صحيح ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه بأو، والأصل أن الكلام للتأسيس لا للتأكيد، وإذا كان الكلام بين فيقال أيضا للتأكيد، يعني يؤذي الإذاء معروف، فيكون الحدث بالحدث كما قال أبو هريرة، ولهذا فسره بالصوت الخارج، ما يخرج سواء بصوت أو بغير صوت، يقول أبو هريرة رضي الله عنه. وعلى هذا هل يكون الحدث خاص بهذا أو يكون بغيره أيضا من نواقض الوضوء؟ هذا محتمل، لكن يظهر والله أعلم يمكن أن يقال أن المراد يحدث جميع نواقض الوضوء، وهذا قول مالك رحمه الله، لأن من مثلا لو أنه استلقى ونام مثلا في هذه الحالة وإن لم يحصل أذى مثلا فإنه لا يكون منتظرا للصلاة، هل يكون منتظر للصلاة؟ لماذا؟ إنه لا بد يتوضأ، لا يجوز أن يصلي. ويمكن يقال إنه منتظر للصلاة وعند الصلاة يتوضأ، ولا يلزم يعني أن يكون على هذا الوجه على وضوء، إذا فسرنا الحدث كما فسر أبو هريرة بالريح. ويمكن أن أبو هريرة أراد مثلا الذي يغلب ولا ينفي غيره من الأحداث، كما فسر رضي الله عنه لا يقبل الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فسره بهذا لأنه هو الذي يحصل وقد يقع له مثلا، لكن ما سواه نادر، ما سواه نادر. يؤذي فيه ما لم يؤذي فيه يحدث فيه، تقدم رواية أبي داود أو يحدث فيه، ما لم يؤذي أو يحدث. فإذا فسرنا الإذاء بأنه الإذاء باللسان فيكون الحدث هنا حدثان، حدث بالفرج وحدث باللسان، وحدث اللسان الفاحش من القول يؤذي غيره بلسانه، يؤذي غيره بلسانه. ويكون أيضا الحدث أيضا ما فيه يحدث على القولين المتقدمين، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث. وفي رواية له حتى ينصرف أو يحدث. رواية مسلم ينصرف يعني يخرج، كما في رواية ستأتي أيضا ما دام في المسجد. نعم، في رواية أيضا أنه يعني لم يقم، إيه نعم، فرت إلا ما لم يقم من صلاته، ما لم يقم، رواية البخاري. وهنا حتى ينصرف، حتى ينصرف يعني يقوم، لأن مراد انصراف الصلاة، مراد انصرافها من المسجد، أو يحدث، حتى ينصرف أو يحدث. أما انصراف هذا واضح، لأنه إذا انصرف ولو لم يحدث ولو لم يعني يؤذي لم ينوي فات الشرط، وهو انتظار الصلاة، انتظار الصلاة. لكن إذا كان انصرافه قبل الصلاة لسبب كما تقدم سبقه الحدث، هذا محتمل ليظهر، والله أعلم، أنه قد يقال بالفرق بين أن يسبقه الحدث وبين أن يتعمد. تعمد الحدث هنا موضع نظر، إن قيل يجوز ففي هذه الحالة يمتنع استغفار الملائكة له لأن التعمد عليه. وإن سبقه الحدث بغير اختياره مثلا وقام مباشرة وتوضأ ورجع، لأظهر والله أعلم أن هذا لا يمنع استغفار الملائكة. الأعمال بالنيات، مثل ما لو جاء إلى المسجد لأجل ينتظر الصلاة فخرج دعاه أخوه لحاجة، يقضي له حاجة مثلا أو أن يرشده إلى أمر، فلا تعترض هذه العبادة مع تلك العبادة، فنيته باقية وله أجره الذي دخل المسجد من أجله. كذلك أيضا لو سبقه الحدث فيما يظهر والله أعلم، وإن كان ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الحدث الذي يغلبه أو يسبقه والحدث الذي يتعمده، لكن قد يقيد بالأخبار الأخرى الدالة على أن الأعمال بالنيات، وأنه جاء ناويا المكث والجلوس في المسجد فسبقه الحدث. وإذا كان الصائم والمتكلم في الصلاة بغير اختياره، غير اختياره، صومه صحيح وصلاة الصحيحة، صومه صحيح وصلاة صحيحة، مع أن هذا في الأصل شرط في صحة الصوم، فالجلوس في المسجد الذي بقاه على طهارة ليس بشرط، إنما أمر مستحب. لو جلس في المسجد ينتظر الصلاة هو على خير، لو جلس في المسجد وهو على غير وضوء ينتظر الصلاة فهو على خير، وليس بشرط. فإذا كان ليس بشرط وسبقه من باب أولى أنه لا يخرجه عن منتظر الصلاة، كما تقدم أن الصائم لو أفطر ناسيا، كذلك أيضا لو تكلم عن الصلاة أنه لا يخرج من صلاته، كذلك لا يخرج من انتظاره إذا سبقه الحدث وهو ليس بشرط في انتظاره للصلاة. رحمك الله، هذا الأقرب والله أعلم. وقال البخاري ما لم يؤذي يحدث فيه، ما لم يؤذي يحدث فيه. هذه الرواية أيضا أنا ما وقعت عليها، ويحتمل أنها بحسب اختلاف النسخ، البخاري قد أشار إلى هذا، إلى أن بعض النسخ فيها ما لم يؤذي يحدث فيه، هذه أقرب من الرواية الأخرى ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، هذه أقرب إلى أن يحدث بدل يؤذي بدل من يحدث، أن يحدث بدل يؤذي يحدث، أنه بدل منه، والفعل يبدل من الفعل، الفعل يبدل من الفعل، يؤذي يحدث، يعني كأنه يفسر الإيذاء بالحداث، الإيذاء بالحدث. لكن إذا فسر بهذا يقال إن الإيذاء باللسان قد يكون أشد، فالذي مثلا يحدث ويحصل من أذى لكن الإيذاء باللسان أشد، فيكون من باب أولى أنه يخرج من هذا الانتظار، هذا الفضل الوارد في انتظار الصلاة، مع أن الرواية الأخرى جاءت ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، والأصل التأسيس، والرواية أبي داود ما لم يؤذي فيه ما أو يحدث فيه. والذي رأيته في البخاري بلفظ ما لم يؤذي يحدث بدون فيه، ما لم يؤذي يحدث، وهذه أقرب في الحقيقة يمكن إلى مراد المصنف، ما لم يؤذي يحدث بدون فيه، هذه موجودة في البخاري. وفي رواية له ما لم يقم من صلاته أو يحدث، مثل ما تقدم مسلم، حتى ينصرف، ما لم يقم من صلاته أو يحدث. ويحدث يمكن أن تفسر بالحدثين، حدث اللسان وفحشه، وحدث الفرج، يمكن أن يفسر بهذا أو هذا، يعني إذا أمكن تفسير اللفظ بمعنيين وإن كان من باب المشترك لا يتفقان، لكن شرط ذلك أن لا يحصل تعارض ولا منافاة لظاهر الحديث. وهذا هو الصحيح عند الأصوليين، هل يفسر المشترك بمعنييه؟ نعم، الصحيح أن يفسر، ما إذا كان يمكن أن يحمل هذا اللفظ على جميع معانيه، وإن كانت يعني اشتركت في اللفظ واختلفت في المعنى، بل حتى أهل اللغة جوز بعضهم في باب اللغة أن يفسر المشترك بعيون، تقول عندي عيون، عندي عيون، يكون تريد عين من الماء وعين من الذهب أيضا غيره، ها، وكذلك لو كان أراد عنده مثلا جاسوس مثلا، نعم مثلا لا مانع، لأنه لا تنافي، لا تنافي حينما يفسر المشترك بجميع معانيه المتقابلة، لأنها لا تتفق إلا لفظا مختلفة معنى، بشرط عدم التنافي، بشرط عدم التنافي. مثل أيضا تفسير الحديث مثلا بعدة معاني كلها صحيحة لا تتنافى هذه المعاني، لا تتنافى هذه المعاني، لأن الأصل هو اللفظ على إطلاقه كان مطلق، على عمومه كان عام، فإذا ادعي أنه خاص بهذا دون هذا يقال ما الدليل عليه، وهذا المعنى لا ينافي هذا المعنى. لكن هذا اللفظ جاء في بعضهم ما لم يؤذي ما لم يحدث. نعم. نعم، لأنه يظهر الله أعلم تخصيص المظهر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا، تابوا، هل هذا خاص بالمصلين واتبعوا سبيلك، خاص بالمصلين وقهم عذاب الجحيم، يعني يظهر الله أعلم تخصيص موضع نظر. صلى الله عليك. ذكر الشارح هنا وعزاه البخاري قال ما لم يؤذي بحدث فيه، هذا ما عزاه من؟ عزاه للبخاري. من هو؟ الشارح، هو في الشرح موجود رقمه؟ اي نعم موجود شيخ، يقول البخاري 2119، ما لم يؤذي 2119. إيش قال في لفظة؟ لا هنا قال ما لم يؤذي بحدث فيه، هذه موجودة عندنا. لا هذا خطأ يا شيخ. أي نعم، مي موجود، هذا احتمال والله أعلم، أنه يعني ما لم يؤذي، هذا هذه لفظ صحيح، ما لم، لكن بعضهم قدم يحدث بعضهم قدم يؤذي، هذه ما فيها. لا العزو هذا في أقول هذه لو ثبتت قل قول ما لم يؤذي بحدث صح فسر الإذاء بالحدث ما لم يؤذي بحدث فيه صح هو ممكن لما ذكر فيه بالظرفية المسجد دل على أنه الحدث نعم ما هو كلمة اللي أنا رأيت في البخاري ما لم يؤذي يحدث هذه في 477 حديث رقم 477 ما لم يؤذي يحدث ما لم يؤذي يحدث لكن احتمالا في بعض النسخ أو قصدي بعض الروايات عن البخاري احتمال بعض الروايات أن يحصل فيها زيادة هل يحتاج إلى تتبع كلام الشراح ونقلهم الروايات في هذا الباب نعم وفي رواية له ما لم يقم من صلاته أو يحدث وهذه فيها اللهم اغفر له اللهم ارحمه وفي رواية له هذه الرواية كلمة يؤذي يحدث هذه كما تقدم يعني لعله هو أقرب إلى أن يصنف لعله هو أراد هذه يعني يؤذي يحدث يؤذي يحدث فهي أمس بتفسير يؤذي بيحدث وأنها بدل منها وفي رواية الله اللهم صل عليك تقدم أنها عند البخاري وعلى هذه الصلاة الملائكة الثناء فتبين أنهم يصلون عليه معنى أنهم يدعون له بالمغفرة والرحمة وأنهم يثنون عليه وأنهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه فكلها أيضا من يعني من دعاء الملائكة للمنتظر الصلاة نعم اللي هي رواية وش هذه رواية البخاري ايه الحديث وش لفظ عندك ايه ما لم يؤذي على الاستئناف يعني عليهم مجزوم يعني على أنه ليس مجزوما يعني كان نسخة أبي الوقت أبو الوقت من ما قال لك بالوقت هو ما لم يؤذي صار بدل يحدث ما مو بيحدث مو بيحدث ما لم يحدث لأن يقول واللاحق بدل من السابق وكلاهما مجزوم وعلى الرواية الأخرى على الاستئناف وعلى الأخرى على الاستئناف يحدث على أنه شيء آخر المقصود أنها رواية نعم بارك الله فيك وينها جمع يجب حمام عن أبي هريرة نعم وش الحديث اللي قبله بنحو ذلك. هذا رقم كم؟ بس هذا اللفظ هذا ساقه بعد حديث أبي هريرة هذا. لك تكتب تشوف ها. بس الحديث اللي قبله هو نفسه هذا حديث بس ما تكفي الشاشة دي، لابد من رجوع نصوص الشاشة دي، ما تكفي حقيقة. نعم ها نعم كيف نعم لو ترى يراجع العصر نفس النسخ نفس مسلم يراجع حسن. بارك الله فيك. قال رحمه الله: وفي رواية له: ما دام في المسجد ينتظر الصلاة. هذه رواية البخاري. أيضا اللفظ اللي رأيته أنا في البخاري لكن هو نفس، لكن ما كان في المسجد، ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، والمعنى واحد وينظر، لكن هو تقدم أيضا تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ينتظر الصلاة. وثبتت أيضا الأحاديث في هذا في انتظار الصلاة، أحاديث كثيرة يعني انتظار الصلاة قبلها وانتظار الصلاة بعدها أيضا. هل يشمل انتظار الصلاة قبل إقامتها وبعد الفراغ منها؟ نعم يشمله كله، وهذا كله ورد في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولساق الطريق الثاني عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في مصلى في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنع أن ينقلب أهله إلا الصلاة، لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وهذا يدخل فيه الانتظار قبل والانتظار بعد. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وكان قد أخر الصلاة إلى قريب من نصف الليل، صلاة العشاء، فقال: لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. هذا انتظار قبل الصلاة. وفي حديث هريرة صحيح مسلم: لا أدلكم على ما يمحو الله من الخطايا ويرفع بالدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى على المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: الذي يصلي ثم ينتظر الصلاة الأخرى كفارس في سبيل الله، كمثل فارس في سبيل الله على فرسه الملائكة تصلي عليه ما دام ينتظر الصلاة وهو في الرباط الأكبر. هذا أيضا إسناد جيد أيضا. وجاء عند ابن ماجه أيضا بسند صحيح من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فعقب من عقب ورجع من رجع، انتظر يعني. قال: فبينما نحن جلوس مسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفزه النفس مسرع، وقد حسر ثوبه حتى كانت تبدو ركبته، ثم قال: أبشروا، هذا ربكم فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا عبادي قد أدوا صلاة وهم ينتظرون أخرى. أدوا صلاة وهم فيه الإشارة إلى أداء الصلاة، انتظار الصلاة الأولى وانتظار الصلاة الثانية. فعلى هذا الأخبار في هذا تشمل انتظار الصلاة قبل أدائها وانتظار الصلاة الأخرى بعد أدائها. حديث صحيح، حديث صحيح برواية أبي أيوب المراغي عن عبد الله بن عمرو، وقد سمع منه كما عند مسلم، بعضهم قال لم يسمع منه، لكنه الصواب أنه سمع منه، أنه سمع منه. ورواية الأخرى حيث أبي هريرة سندها جيد أيضا، رواية عبد الرحمن بن مران المدني عن أبي هريرة وجيد، الحافظ قال إنه مقبول لكنه صاب أنه صدوق، أن أبو حاتم جمعه قالوا صالح، فهو في رتبة الصدوق فإسناده جيد. نعم الأخير هذا عند ابن ماجه، واللي قبلها عند أحمد. وعن همام عن أبي هريرة مثله أيضا هذا، ولا وقال لا يمنعه إلا انتظاره. وهذه الرواية عند أحمد، هذه الرواية عند أحمد، أنا وقفت عليها عند أحمد، اسمع أن سكت عليه رحمه الله، وإسنادها على شرطهما، لكن معناها واضح في الصحيحين، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، لا يمنعه إلا انتظارها، لا يمنعه إلا انتظارها. وهذا أيضا يدخل فيه انتظارها قبل الأداء وانتظار الأخرى بعد ذلك. هل يلزم منه أن يجلس ذاكرا قارئ القرآن أو يكفي الانتظار؟ نعم يكفي الانتظار. الأحاديث ليس في الأحاديث تقييد بالذكر ولا قراءة القرآن ولا الدعاء، إنما الأفضل أن يشفع انتظاره بشيء من الصحة، هذا أفضل. نعم حتى لو تكلم في أمور الدنيا مع أحد، إذا كان يريد بأمور الدنيا يعني البيع والشراء، لا كان يريد بأمور الدنيا يعني الحديث، نعم. الحديث العام لا يضر، لا يضر. ثبت صحيح مسلم من حديث جابر بن سامورة رضي الله عنه عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا، وكانوا يتحدثون في أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم تبسم. جاء في رواية عند الطبراني إذا جاء إذا صلى الصبح جلس للذكر حتى تطلع الشمس، لكن هذه رواية غريبة يعني قد قال ذلك ابن رجب رحمه الله، إنه معروف أنه جلس عليه الصلاة والسلام جلس، ولهذا في نفس الوقت يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. فلو جلس يتحدث في بعض الأمور ويذكر بعض ما حصل له من أموره في حياته بغير البيع والشراء ونحو ذلك ليظهر أنه لا يخرجه عن الانتظار. نعم نعم الله أعلم، الله أعلم. يعني ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحضر عند إقامة الصلاة، هذا ظاهره. هل يقال كذلك الأئمة كذلك يوم الجمعة؟ من العلم يقول إنه السنة في حقهم يأتي عند إقامة الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلم من قال إن المشروع أن يتقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الشيء يحب ويفعل به ويتركه لأمر الأمور التي قد يشغل عنها أو يخشى منها يشق على غيره، مثلا من الأئمة وغيرهم، مثل ما ترك بعض الأمور، هذا محتمل. الله أعلم. يعني هل يقال مثلا أنه أن الأدلة عامة أن لا يخرج منها الإمام ولا غير الإمام، يبكر ويبادر إلى الصلاة لعموم الأدلة، أو يقال أن الإمام ينتظر، أو يفرق مثلا بين الجمعة وغيرها من الصلوات، الله أعلم، ما عندي والله في شيء بين، الله أعلم. لا، إذا قالوا ينتظر الصلاة، اللام الصلاة المعهودة، صلاة اللام لا تحمل على الصلاة المعهودة، لكن من جلس في المسجد مثلا، يعني إذا كانت هناك صلاة مشروعة مثلا، يعني مثلا جلس صلى العشاء في المسجد وكانت التراويح مثلا تؤخر وجلس ينتظرها مثل قيام الليل مثلا في رمضان، هذا محتمل. هل يقال أنه يدخل؟ الله أعلم. هل يقال أنه يدخل؟ لكن لا شك أنه يعني مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مالك وطأ بإسناد صحيح أنه قال: من جلس ينتظر الصلاة حتى صلى فالملائكة تصلي عليه وتستغفر له، فإن قام من مجلسه يعني الذي هو فيه وجلس في المسجد أي مكان آخر ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر لنا وارحمه. هذا أيضا شاهد، لعل الشاهد في المسألة متقدمة يكون شاهد في راوي الحديث أيضا دليل على ما تقدم أن تغيير المحل لا يخرجه عن استغفار الملائكة ودعاء الملائكة له. النفس أبو هريرة يقول: فإن قام وجلس ينتظر الصلاة، لكن إذا قام في مكان آخر بغير ينتظر الصلاة فلا، لكن إذا قام ينتظر الصلاة فلا. يمكن يؤخذ من هذا أيضا يعني أن يدخل فيه الصلوات المشروعة، الصلوات المشروعة التي يعني يشرع الاجتماع لها مثل صلاة العيد، صلاة الكسوف إذا تقدم انتظارها، هذا محتمل. هل يقال؟ لكن كبار كلام العلم أنه بالصلاة المعروفة والصلاة المفروضة. نعم نعم. نعم نعم، بمن ينتظر الصلاة، لو مثلا جالس على الصلاة فجلوسه وانتظاره لا شك أنه يعني على خير، لكن الحديث الوارد باللفظ الوارد في صلاة الملائكة عليه ودعاء الملائكة لمن مثلا جالس بعد المغرب ينتظر صلاة العشاء، لكن جلس ينتظر لأجل أن يقول أذكار فلا يدخل فيما يظهر الحديث لأنه لم ينتظر الصلاة الأخرى. نعم. يمكن من أثبت حجة، أقول من أثبت عن الشيء إذا كان ناقل ثقه من أهل العلم أقول لا يعترض عليه، أقول من نقل عن الشيخ من أهل العلم فلا يعترض عليه. نعم نعم. ما اجتمع قوم بيت يتلون كتاب الله دارس نبي الناس عليهم الرحمة إلا غشنا الرحمة نزلت من السكين وحفت الملائكة ونزول الرحمات في مجالس الذكر ونحو ذلك. وكذلك الصالحين أبو هريرة: إن لله ملائكة فضلا، يعني زائدون عن الكتاب، اختلف في ضبطها، قيل فضلا وقيل فضلا وقيل، لكن هذا أحسن أظهر الروايات، أم يتتبعون مجالس الذكر، فإذا رأوا قوما أو شهدوا قوما اذكر الله قالوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم حتى عن السماء الحديث. فالمعنى أنه كما يشمل مجالس الذكر كذلك ظاهر أيضا حتى الذين يجلسوا المسجد سواء اجتمعوا أو كان هذا يذكر الله وهذا يقرأ القرآن يدخل في عموم الحديث. ونزول الملائكة دليل على نزول الرحمات والخيرات، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة لا شك أن جلوس المسجد كذلك. والمسلم إذا مشى إلى أخيه فإنه يمي كما قال في الرواية الأخرى فإن جلس خاض في الرحمة إذا زار أخاه. كذلك الذي يأتي إلى المسجد ويجتمع إخوانه حري بهذا الفضل لما تقدم الأخبار والمعاني، فلا نكر في هذا فيما يظهر، الله أعلم. نعم. نعم. نعم. هو الحديث وارد في اللهم اغفر الله وارحمه، هذا خاص من ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة هذا اللي هو. لكن من جلس ورد في الجلوس فضل واضح، لكن هل يقال إن من جلس بعد الفجر ينتظر الصلاة بمعنى وقت حل الصلاة هل يدخل؟ يمكن، أنا ما رأيت أحد يعني، لكن فيما يظهر والله أعلم أنه قد يقال على القول بأنه يدخل في صلاة النافلة، وخاصة إذا كان الإنسان مثلا إذا جلس بعد المغرب هل يصلي العشاء مباشرة حتى يدخل وقتها؟ ينتظرها، لا يجوز أن يصلي العشاء قبل وقتها. كذلك أيضا الذي يجلس بعد الفجر لا يجوز أن يصلي حتى ترتفع الشمس قدر الرمح. فقد يقال والله أعلم أنه من جهة المعنى يدخل وأنه ينتظر الصلاة، هذا قد يؤول إلى ما تقدم ذكره أن الحديث إذا كان يمكن أن يفسر بمعنى مشترك، وهذا منه لأن صلاة الفريضة غير صلاة النافلة، فرق يعني هو من جهة قد يكون بينهما تواطؤ من جهة اتفاق في المعنى، هذه صلاة هذه صلاة، لكن هذه فريضة وهذه نافلة، وهو ينتظر الصلاة الآن. فالقول بأنه يدخل في هذا قول جيد، أنا ما أدري على الكلام فيها، لكن فيما يظهر لي والله أعلم من خلال أنه ينتظر وأنه ممنوع من الصلاة، ممنوع من الصلاة فينتظر الصلاة. وجاء في حديث عامر بن عبسة في صحيح مسلم وقال والصلاة محظورة حتى ترتفع الشمس، محظورة الحديث، وأن المسلم ينتظر الصلاة في هذا الوقت، ينتظر الصلاة في هذا الوقت، فإذا كان انتظاره إياه في المسجد هذا واضح. كذلك أيضا ذهب كثير من أهل العلم قول بل قالها ابن عبد البر الصالح عبد البر رحمه الله إلى أنه يدخل فيه المرأة في بيتها، ولا مانع أيضا هو ظاهر، لأن الحديث في كثير من الألفاظ لم يذكر فيها المسجد، أنه تصلي أحدكم ما دام في مصلى، هذا يشمل المصلى الذي يصلي بالناس، يشمل المصلى في البيت المكان اتخذه مسجد. لو أن إنسان مثلا المرأة المريض ونحوه من المعذور الذي لا يتمكن صلاة الجماعة لبعده عنهم كالمسافر مثلا في مكان ليس عنده جماعة، ليظهر أنه يدخل في هذا، وإن كان المسافر يدخل إذا كان من عادته فعل هذا الشيء يدخل لأن أعماله تكتب، لكن المرأة لا خلاف في هذا كما تقدم. نعم نعم. والله المعروف في كلام أهل العلم أنه أن الانتظار للصلاة مثل ما تقدم إذا كان ينتظر الصلاة، صلاة مثلا بعد المغرب ينتظر العشاء، بعد المغرب بعد العصر ينتظر المغرب، بعد الظهر ينتظر العصر مثلا، لكن بعد الفجر ما يمكن إلا إذا كان إنسان، هل يقال مثلا بعد الفجر ينتظر الظهر؟ هذا محتمل، هذا محتمل، لأنه يعرض يعني وقت لا تجوز فيه الصلاة إلا ما تقدم من صلاة النافلة بعد حل وقتها. نعم. واضح واضح سؤالك واضح. الله أعلم ما أدري والله الله أعلم ما أدري والله. نعم. نعم نعم لكن فرق يعني كل من يعني جاء وينتظر الصلاة لأن هذا يبكر لها تقدم وهو ينتظر الصلاة ينتظر الصلاة فيدخل يعني لكن فرق بين مثلا من يتقدم من أول الوقت مثلا ويصلي ويقول ما تيسر من الأذكار وقراءة القرآن مثل ما تقدم أيضا في مسألة صلاة الجماعة هم يتفقون في أصل المضاعفة لكن يختلفون في كميتها نعم أو في الكيفية نعم نعم تفضل. قال رحمه الله باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. لم يقل مسلم خشوعكم، وقال ولا سجودكم. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات علم، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال البخاري فنظر إلى أعلامها نظرة، وفي رواية له علقها، كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. وفي رواية لمسلم شغلتني أعلام هذه. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه فإنه مناج لله عز وجل ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنه أي هو يدفنه لأن ما في شيء ينصف القلصة. رواه البخاري. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي رواية للبخاري فتغيظ على أهل المسجد. اللهم صل على محمد. يقول رحمه الله باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة. الخشوع كما في الرواية ما يخفى علي خشوعكم، والأدب يعني في الصلاة حيث أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ما رأى وبين لهم أدب الصلاة وأن العبد يستحضر رؤية الله سبحانه وتعالى، وترك ما يلهي في الصلاة كما قال اذهبوا بهذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. أن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ الحديث صحيح لكن هذا السياق لساقة رحمه الله سياق أحمد على قائلته وموطأ الذي يسوق منهم، وهذا الاستفهام إنكاري لأن الذي يستقبل القبلة وهم خلفه فإنه يتوهم أنه أو يقال أنه لا يبصر من خلفه، هذا المعتاد أنه حينما يتجه إلى القبلة فلن يبصر من خلفه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدفع هذا الوهم أو هذا التوهم، أترون قبلتي هذه وها هنا يعني في هذه الجهة وأنتم تصلون خلفي. والله أقسم والصادق البار عليه الصلاة والسلام ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وهذا أيضا في حديث أنس ثبت معناه. وجاء في حديث أنس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ما يتعلق بالركوع والسجود، وقال أتم الركوع والسجود كما في الصحيحين، أتم الركوع والسجود. وفي مسلم أيضا أنه قال فلا تبادروني بالركوع والسجود، ركوع والسجود. وقد يكون للأمرين جميعا، يعني المسابقة مبادرة مسابقة معه، أو في عدم إتمام الركوع والسجود لمن سجد من ركع خلفه إما بتأخره نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد يبين لهم الأمر الذي خفي عليهم، ثم بين أنه يراه أمامه كما يراهم إذا التفت إليه، كأنهم مطبوعون في قبلته. ولهذا أورد البخاري رحمه الله هذه الأخبار في علامات النبوة، لأنها من الخوارق ومن الآيات. تكلف بعضهم قال في ظهره عينان مثل مسام الإبرة لا تبصر، هذه دعوة وقول بغير علم. وبعضهم قال إني أراكم يعني أعلم، كل هذا أقوال بمعزل عن ظاهر الحديث، بل تنافي الحديث، وهذا من آيات الله. قال بعضهم لعله ينظر يبصرهم مثلا إذا ركعوا بمؤخر عينه ونحو ذلك، كلها تكلفات. ما المانع؟ النبي عليه الصلاة والسلام له آيات أعظم من هذه الآيات، والله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا رجع يقوله كن فيكون، وقد صورت الجنة والنار في قبلته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله أن رجع الفريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا، والله ما يخفى علي خشوعكم. وفيه إشارة إلى مراقبة الله، وأن العبد لا يراقب العباد. وفيه أيضا أن من رأى من غيره نقصا في الصلاة أن عليه ينبه، ولا يجوز أن يسكت. وليس معنى ذلك أنه ينبهه كل مرة، لا، إنما ينبه مثل الإمام ينبه أحيانا، ومثل غيره مثلا حينما يرى غيره ينبه، لكن ليس معنى ذلك أنه كلما رآه أمرنا، لا. ونبي عبد الرحمن سئل عن هذه المسألة وعن غيرها مما يشبهها حين يرى على الناس نقص في الصلاة، قال يأمره وينهاه مرة ومرتين تراه يعني بريئة، قال أحسب ذلك وأرى ذلك ونحو ذلك. ولأن كثرة يعني النصح مثل هذا قد يؤدي إلى النفور، والمقصود من نصيحة هو الانكفاف عن هذا الشيء وعن هذا الغلط الذي وقع فيه، سواء في أمر واجب أو مشروع فعله أو أمر محرم يجب اجتنابه. ما يخفى علي خشوعكم، دلالة على أن الخشوع مطلوب، لكن هل هو واجب؟ الجمهور على أنه ليس بواجب، الواجب الطمأنينة. وذهب بعض العلم وقول لبعض علماء الحنابلة والشافعية أنه واجب، لكن الصحيح أنه إن كان الخشوع، إن كان عدم الخشوع يؤدي إلى عدم الطمأنينة لا يجوز، وإن كان عدم الخشوع بمعنى أنه يعني يفكر في صلاته تذهب بالهواجيس هنا وها هنا ونحو ذلك هذا ليس بواجب. والأخبار في هذا كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين تقدم معنا فإذا أقيمت الصلاة أدبر ثم يرجع يعني ويقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر: إن الرجل ينصرف من صلاته ليس له لا يكتب له إلا نصفها حتى عد العشر. ورواه الإمام أحمد أيضا عن أبي اليسر كعب بن عمرو حد العشر ولم يأمر بإعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام. وأما من قال أنها تعاد إذا غلب عليه هواجيش والسهو هذا قول ضعيف، بل قال بعض العلماء إنه باطل. هل يشرع على سبيل الوجوب؟ لكن هل يشرع لعادة؟ قال بعض العلماء يشرع لعادة لا على سبيل الوجوب. وأظن بأن أظن كلام ذاك ما تحقق ما أذكره لابن القيم يحتاج مراجعته والتأكد منه، في إشارة إلى أنه يعني من أراد يعيده على سبيل الاستحباب لكن لا ليس يجب، لكن لست على يعني يقين ثلج من ابن القيم، إنما أذكر شيء من هذا أنه بعضهم قال ذلك، لكن الصحيح أنه لا يشرع إعادته لأن هذا سبيل قد يوقع الشيطان في هذا ثم بعد ذلك يلزم نفسه حتى يوجب على نفسه، إنما الواجب عليه أن يتخذ الأسباب المحصلة للخشوع ويدفع الموانع التي تكون سببا في عدم حصول الخشوع، أسباب وموانع هذا هو الواجب عليه. ولا ركوع إني لأراكم من وراء ظهري. ولم يقل مسلم خشوعكم ولا قال ولا سجودكم، يعني أن البخاري اتفقوا على ما يخفى علي ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري اتفقوا عليه، لكن خشوعكم عند البخاري وسجودكم عند مسلم من أفراد مسلم، فعلى هذا يتحصن من روايتين: ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهري. كم ما تعزو تقول أخرجها في الصحيحين، لا هذا خطأ في العزو، تقول ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم وراء ظهري، هذا لفظ البخاري. ثم تقول يعني ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، وهذا لفظ مسلم لأنه لم يذكر البخاري السجود. نعم إني لأراكم وراء ظهري. وثبت أيضا حديث أنس أيضا صحيحين: إني لأراكم إذا ما سجدتم وراء من بعد ظهري من بعد ظهري، أيضا معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم معناه على ظاهره يعني أنه يراهم كأنهم أمامه، كأنهم يصلون أمامه يراهم. ولهذا في رواية رواه الإمام أحمد رحمه الله في رواية لا إله إلا الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري من رواية أيوب بن جابر السحيمي عن عبد الله بن عصمة قيل عصم وتلف في اسمه عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم يوما فجعل رجل خلفه يركع قبله ويرفع قبله، فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال: يا فلان ألا تحسن كيف تصلي؟ أو قال: من الذي نعم قال من الذي يركع ويرفع قبلي؟ قال: أنا يا رسول الله، أردت لأعلم هل تعلم ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا خداج الصلاة، اتقوا خداج الصلاة، اتقوا خداج الصلاة. هذه أيضا، لكن هذا حديث في سند ضعف وفي متن في مظهر نكار أيضا، أيوب بن جابر هذا ضعيف، عبد الله بن عصم أقوى منه لكنه لا يحتمل منه مثل هذا. ثم الخبر فيه نكارة من قوله: أردت أن أعلم هل تعلم ذلك، يعني ظاهره أن الرسول عليه السلام أخبر أنه يراهم وظاهر، فأراد أن يسكت. كيف يقول هذا النبي إذا قال قوله حق لا يمكن وقوع الشك فيه؟ ثم أيضا كيف يفعل خلف النبي يرفع قبله ويركع قبله؟ وظاهر الخبر أنه يعني قال اتقوا خداج الصلاة، مع أن هذا عند كثير من أهل العلم، لأن هذا ظاهر كلام الصحابي الذي صلى خلفه أنه يعلم ذلك وأنه لا يجوز، إنما أراد أن يعلم هل يعلم النبي عليه السلام. ومثل هذا مبطل للصلاة عند جميع أهل العلم لأنه مخالف، والنبي قال في حديث آخر أولا يخشى الذي يركع عند أبي داود أو يسجد قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ شد لها يدل على أنه هو حرام بلا شك، لكن هل تبطل الصلاة بعمدا؟ ظاهر النص أنها تبطل الصلاة بعمدا لأنه نهي يعود لذات الصلاة، مثل هذا تبطل به الصلاة على الصحيح. نعم. الله أعلم، الله أعلم، هذا محتمل، محتمل أن حديث جابر هذا الصحيحين لما أنه عليه الصلاة والسلام سألوه فاشتد الأمر فمثل له، هل أنه عليه الصلاة والسلام جمعت وزويت له الأرض وزويا حتى رآه، أو أنه جيء به حتى جعل أمامه؟ في رواية عند أحمد أنه قال فجيء به في نفس البيت المقدس، تراجع جيء به وجعل يصفه له، قال لأنه عليه الصلاة والسلام قال فجعلت له أذكر لهم، فالتبس علي شيء يعني فمثل له فرأى. فثبتت هذه الرواية أظنها عند أحمد رحمه الله، إن ثبتت فهي يعني صريحة في أنه وضع البيت أمامه، أو احتمال أنها زويت له حتى صار كالمرآة فجعل يصفه له. نعم. قال رحمه الله: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة، خميصة الكساء، قلنا كساء أسود يكون وله أعلام ثلاث أعلام، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم، فيه دلالة على قبول هدية، لأنه جاء في رواية عند مالك أن أبا الجهم وهو عامر بن حذيفة القرشي العدوي رضي الله عنه هو من كبار قريش، جاء رضي الله أنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا بهذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. أنبجانيه هي الكرد، هي كساء، ولهذا عند أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام رد الخميصة وأخذ مكانه كساء كرديا، يعني سادة ليس له أعلام، قيل نسب الكرد إلى رجل من العرب كرد بن عمرو كان كبيرا وكان يلبس كل يوم الحلة ومن ضمن هذه الحلل، وكان إذا كان من آخر النهار مزقها حتى لا يلبسها أحد بعده، كل يوم يلبس، فنسبت له، والمعنى أن هذه الحلة أو هذا الكساء ليس فيه إعلام فلا يحصل فيه انشغال بها. ذهبوا بها إلى بهذه الخميصة إلى أبي جهم، وفيه دلالة على أن الهدية إذا ردت إلى صاحب أي طلب لا بأس، إنما المنهي عنه هو أن تطلبها، أما إذا ردت إليه بمثل هذا أنه لا بأس. وفيه تطيب خاطر المهدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها الهدية ردها له، في بيان حتى يستفيد أيضا أبو جهم أن مثل هذه لا يصلى فيها أو يحصل عدم الصلاة فيها، وطيب خاطره بأن أخذ منه كساء آخر، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الصحيح، حديث عمر قصة عمر الصحيحين عن ابن عمر في تلك ذاك الثوب الذي من ديباج في حرير، فأعطاه النبي عليه السلام عمر فقال قلت في حلة عطارد ما قلت وأعطيتني، قال أعطيتك يعني لتبتاع وتنتفع بها، لا يلزم أن تلبسها. كذلك لم هو عليه لم يعطيها أبا جهم لأجل يلبسها في الصلاة، لا لأجل ينتفع بها، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على علو مقامه حصل له ما حصل فكيف بغيره، باب أولى أنه يحصل أشد من هذا. قال رحمه الله نعم حلي قصة ابن عمر ولا ولا ولا ولا إنما أعطيتكها لتكسوها لتبتاعها أما تلبسها هذا جاء في حديث ها غيرك نعم، وهذا في حديث قصة علي اللي هو فلما قال قسمها بين الفواطم قسمها بين الفواطم، لكن ينظر ما أدري عن هذه الرواية هذه تراجع. أعطاه خله مكة مش إيه هذه معروفة الرواية أعطاه أخله مشركا بمكة، ثم هنا بحث عاد هذا ما أنا ولد أدخل فيه لأن مسألة تعلق بإعطاه لأخيه هذه معروفة. نعم أحمد اللي هو إيه عندك إيه طيب ما خل وعطناها بارك الله فيك. هذا إبراهيم يعقوب إبراهيم نعم يعقوب إبراهيم حدثنا أبي، هذا الدورقي ولا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد إبراهيم يعني ليس الدورقي لأن قال حدثنا أبي نعم مقدس نعم كنت في الحجر فجمع الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه، ثم أتبع يوم أحمد الصالح ما حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ثم ذكر حديثا طويلا إلى أن قال قال الزهري وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن الصالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت في الحجر حين كذبني قومي فرفع لي بيت المقدس حتى فرفع لي ها لا في رواية هذا ما يمكن، لكن في رواية أنه حتى وضع في كذا هذه محتملة فرفع لي هذه محتملة فجلى، لكن في رواية التي أنه وضع يعني كأنه وضع في مكان قريب مكة أمامه ينظر إليه لا تراجع أظن في المسند لا بلفظ آخر ويمكن لفظ آخر نعم. قال رحمه الله فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني آنفا عن صلاتي هذا هو العلة، ألهتني آنفا آنفا قريبا الآنف آنفا أي قريبا عن صلاتي، في دلالة على أن من ألهاه شيء من ماله أن يأخذ حذره عن أمر من أمور العبادات. سليمان عليه الصلاة والسلام قال الله عنه قال فطفق مسحا بالسوق والأعناق إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق لما أنه يعني شغلته حتى غابت الشمس وطفق مسحا يعني يمسح مسحا. كذلك في هذا الحديث فإنها ألهتني آنفا قريبا عن صلاتي، وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام زكاة نفسه وصفائها، حيث تأثرت هذا الأثر العظيم من هذه الأنبجانية وهي مباحة، لكن لما فيها من النقوش وما فيها من الأعلام. لكن لا يجب على الإنسان يتخلص، إنما من تخلص من هذا المال مثلا، وهذا وقع لكثير من السلف، وقع لطلحة بن عبيد الله كما في الموطأ بسند في الانقطاع أنه رضي الله عنه كان يصلي في بستان الله، فجاء دبسي، طائر دبسي في نفس بستانه، جعل يطير من شجرة إلى شجرة، فقال فأعجبه هو، فجعل ينظر إليه ويطير، فرجع إلى صلاته فلم يدري كم صلى، فلما فرغ قال لقد أصابني في مالي هذا فتنة، فتصدق به رضي الله عنه. ووقعت أيضا لغيره من السلف رضي الله عنهم. قال البخاري فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرة نظرة نظرة، فوقع ما وقع في قول فإنها لا تنهي عنها صلاة. وفي رواية لله البخاري علقها كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. هذه الرواية وقع فيها إشكال في الحقيقة، لأن المعروف الرواية ألهتني وشغلتني، أما أن تفتنني هي ذكرها البخاري معلقة، والسند الذي من طريق هشام بن عروة، وذكر الحافظ رجب رحمه الله أنه لا يعرف هذا اللفظ من رواية هشام بن عروة، إن من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها، هذا اللفظ الذي عند مالك موطأ رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنه قال فأخاف أن تفتنني. وأيضا هذه الرواية طريق هشام جاءت عند مسلم، أنا قلت هذه الرواية وهي عند مسلم، لكن لفظه فكان يتشاغل بها في الصلاة، وهذا اللفظ غير اللفظ الذي ساقه البخاري جزم بها، وابن رجب رحمه جزم أن هذا اللفظ لا يعرف عن هشام مع أنه ذكره عن هشام بن عروة، والحافظ بن حجر قال يعني ما إن مسلم ساقه بغير هذا اللفظ، ولهذا بعضهم تكلم في هذه اللفظة وقال إن الذي مع أن الرسول ما قال فتنتني، قال وهذا قد يقال إنه لأن قال في رواية قال ألهتني، ما قال أخاف أن تليني، وقال شغلتني، قال فأخاف أن تفتنني، لأن لم تحصل له الفتنة بها عليه الصلاة والسلام فأخاف. فعلى هذا قد يخفف وطأة هذه الرواية، ويظهر الله أعلم أنه فرق بين الروايتين، في الأولى فإنها ألهتني أخبر بذلك وجزم به، قال وفي رواية لمسلم شغلتني، هذه الرواية أيضا عند البخاري أيضا ليست من أفراد مسلم، بل أيضا عند البخاري شغلتني أعلام هذه بنفس لفظ مسلم رحمه الله. وفيه دلالة على مشروعية تفريغ القبلة والمصلى والثوب وكل ما حول الإنسان عما يشغله عن صلاته، أن هذا من أمر مشروع. وإذا كان يشرع تفريغ هذه المواضع موضع الصلاة وكذلك ما يصلى فيه عما يشغله، وقد يكون ليس أمامه، قد يكون في ثوبه مثلا معنى لا يبصره في جهة من ثوبه، قد يبصره أحيانا تلحقه النظرة، قال فنظرت إلى أعلامها نظرة مثلا، فما في القبلة من باب أولى لأنه أمامه، لأنه أما سواء قيل إنه ينظر إلى مصلى على قول الجمهور أو ينظر إلى قبلته على قول مالك رحمه الله وظهر اختيار البخاري في صحيحه، فهذا أولى. ولذا لا ينبغي أن ينشغل المصلي بأي بشيء يعني يصرفه عن صلاته، يعني أنه يجتهد في أن لا يكون في قبلة نقوش. ولذا شرع بناء المساجد سادة، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد, وقال في المساجد يعني يتباهون. في حديث ابن عباس عند أبي داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بتشييد المساجد, بناءها بالشيد, والشيد هو الجص. كيف زخرة؟ وهما حديثان جيدان. قال ابن عباس كما رواه البخاري عنه معلقا مجزوما ووصلها أبو داود لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى, أي بيعها وكنائسها. والمعنى أنه يشرع أن تكون أن يكون المسجد كله سادة ليس فيه نقوش لا آيات ولا غير ذلك. فإذا كانت النقوش فالآيات باب أولى, لأن القرآن ما أنزل يجعل نقوش يجعل مثلا أمام مصلي, لا, كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياتي وليتذكروا الباب. فجعله مثلا في القبلة نحو ذلك هذا يعني مخالف لما أنزله. ولهذا الجمهور على الكراهة, وذهب بعضها العلم إلى تحريم النقوش ولهذا يشرع أن تكون القبلة السادة. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن عثمان بن طلحة الحجبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين, قرن الكبش لفدي بإسماعيل, فإن قال إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله عن صلاته. روى الإمام أحمد أيضا عن أم عثمان, لكن حديث عثمان سناده صحيح. فهذا هو المشروع, أن لا يكون في القبلة الشيء. ولهذا قال هنا شغلتني أعلام هذا, هذه العلة دل على أن كل شيء يشغل المصلي يشرع إزالته والتخلص منه. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يشرع تغميض العينين إذا اشتد الله أعلم. الجمهور على أنه لا يشرع, يكره تغميض العينين, لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما أغمض عينيه نظرة ولم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام. فالظاهر من هديه عليه أنه ما كان يغمض عينيه حتى ولو كان في القبلة ما يشغل. والمعنى الإنسان يجاهد نفسه ما دام أن هذه الخواطر تأتيه ولا هو يعني يستحضرها وكذا أو يسعى إلى دخول في هذه الهواجيس وهذه الأفكار فلا شيء عليه. ولهذا حديث عثمان الصحيحين يحدث به ما نفسه, لا صلى ركعتين لا يحدث بنفسه, لا يحدث. أما كون نفسه تحدثه هذا لا يضر. ذهب القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى التفصيل في هذا, قال إذا كان تغميض العينين سبب إلى حصول الخشوع و جمع النفس ففي هذه الحالة الخشوع هو لب الصلاة وهو روحها, فلا يترك لمثل هذا فعند يشرع تغميض العينين. هذا معنى ما قال رحمه الله فيما قاله نظر. ورد حديث رواه الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تغميض العينين في الصلاة. حديث مروي ليث بن أبي سليم هو ضعيف, ليث بن أبي سليم هو ضعيف لكن هو السنة, لكن لو ثبت دل على الأمر ورد في سنة عليه الصلاة والسلام وجاء يعني من فعله جاء أنه لكن ثابت من سنة كما تقدم. نعم. وأيضا الحديث إنه قال إني أراكم من وراء ظهري كله يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه. والصحابة كذلك يقول خباب غيره لما قيل لهم بما كنتم تعرفون قراءة, قال باضطراب لحيته. فهذا هديه عليه السلام وهدي أصحابه خلفه رضي الله عنهم. نعم. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمام الحديث. النهي عن البصاق في الصلاة ثبت في الأخبار من حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين، حديث أنس بن عمر أيضا في الصحيحين، وجاءت الأحاديث أخرى في الأدب في ذلك. الأدب في ذلك قال: فإنه مناج لله ما دام في مصلاه. أيضا ثبت هذا في حديث أنس الصحيحين: فإن أحدكم إذا كان يصلي فإنه يناجي ربه. صحيح. وفي حديث ابن عمر الصحيح: فإن الله بينه وبين القبلة، فإن الله قبل وجهه صلى. هذه أيضا رواية. ولهذا قال هنا: فإن ما دام والله عز وجل في العلو والله قبل القبلة سبحانه وتعالى. قال: فإن الله قبل وجهه إذا صلى، والعبد مهما توجه فالله عز وجل على العلو، وهذا لا ينافي يكون قبل وجهه. فإذا كانت المخلوق الشمس وهي في العلو تقابلها أنت، والقمر تقابله، والكون كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله مركزه يقابل أعلاه، قابل أعلاه وهو مخلوق، والله سبحانه وتعالى في العلو، والكون كما في الحديث يعني السماوات وكذلك الأراضون بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش، ليست بشيء. جاءت في هذا آثار حلقة ملقاة، فالله أعظم سبحانه وتعالى. قال: فإن الله فإنه مناج لله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه. هذا قد يؤخذ منه أن النهي عن البصاق يكون إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة يعني لا يبصق أمامه ولا يبصق عن يمينه. فإن لكن قال: ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. هذا التعليل قد يكون أعم من الصلاة. أما الذي قبله فإنه مناجي ربه، فيكون على هذا البصاق أمامه إذا كان في الصلاة لأنه مناجي لله عز وجل. وفي الحديث قبله: فإن الله قبل وجهه إذا صلى. فإذا كان خارج الصلاة فهل يبصق أمامه أو لا يبصق؟ فيه خلاف، فيه خلاف. لما يقول لا يبصق أمامه، أما عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. ولهذا الجمهور على أن ينهى عن البصاق على اليمين مطلقا في الصلاة أو خارج الصلاة، أنا عن يمين لا يبصق، لأن علم قال: فإن عن يمينه ملك، والملك عن يمينه سواء قبل الصلاة أو خارج الصلاة. لكن أمامه موضع نظر، والله أعلم أن يقال إذا كان في الصلاة، مع أنه السنة تحرر البصاق إلى جهة اليسار سواء، أو أن يتلقاه بلا بالمنديل هذا ونحو ذلك لا بأس، إنما النهي أن يلفظه. أما إذا أخذه في منديل، ولهذا قال: أو يفعل هكذا ثم بزق في ثوب عليه الصلاة والسلام ودلكه، جعل يفرك بعضه بعض، يفعل هكذا. فإن عجلت به بادرة فليفعل هكذا كما في الحديث الصحيح: فإن عن يمينه ملكا ولكن يبصق عن شماله أو تحت رجليه. نعم. ولهذا الأظهر والله عنه ما يبصق عن يمينه، وهذا هو الإمام أحمد رحمه الله قول الجمهور. وذهب بعض العلم لأنه إذا كان خارج الصلاة يبصق عن يمينه عن شماله أمامه، وهذا فيه نظر، إنما أمامه هذا محتمل لأنه ليس في صلاة، وتخرج العلة من جهة المناجاة وإن الله قبل وجهي، وهذا جاء إذا صلى. إذا صلى ولكن يبصق عن شماله، مع عن شماله ملك السيئات أيضا، لكن هذا يعني إذا دار الأمر بين يبصق عن يمينه وعن شماله يبصق عن شماله، فيحتمل أن ملك السيئات ينتقل إلى جهة اليمين، وخاصة في الصلاة ما قال بعض العلم، لأنهم الحسنات ولا يمنع أنه يكتب لو وقع منه سيئة. وجاء في عند الطبراني لكن تحتاج إلى نظر، فإن وليبصق عن شماله فإن الشيطان عن شماله، فعلى هذا يكون بسق على الشيطان، والبسق على الشيطان ولا إشكال هنا، ولا يصاب ملك بشيء. نعم الصلاة يعني لا بأس، يلتفت التفات يسير، لكن هذا يختلف. إن كان في الصلاة، إن كان تلقاء شماله فارغا كما في حديث طارق عبد الله المحاربي عند أهل السنن، وليبصق عن يساره إذا كان يصلي فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره، عن يساره أو تلقاء خلفه، تلقاء خلفه يعني يبصق خلفه، يبصق خلفهم. فإن كان فارغا، إن كان فارغا. ورواية هذه طارق عند المحارب هي صحيحة، لكن رواية أو تلقاء أو قال وابصق خلفك، ابصق خلفك، نعم ايش عندك رواية؟ وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان، نعم وابصق خلفك أو تلقاء شمالك، ايش عندك رواية؟ قال وروى، قال رواه النسائي في حديث طارق المحاربي وفيه وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا الحديث، ورواه الترمذي وصححه ولم يقل إن كان فارغا، هذا في الشرح. نعم أحسنت. نعم هذه كلمة البصق من الخلف هذه في ثبوتها نظر، والأظهر أنها وهم، لأن هي إلى بصق من الخلف المعروف يبصق عن يسارك في الصحيحين، يعني إذا يلبس من الخلف يلزم عليه ماذا؟ أن يلتفت، ولا حاجة له في ذلك. محتمل ينظر الله أعلم، يمكن أنه لو كان، لأنه إذا كان في الصلاة، الصلاة في هذه الحال في الصلاة وفي الصف والناس على يساره لا يبصق على يساره، لا يبصق على يساره، وهذا إذا كان المسجد كما لا يخفى إذا كان ترابه حصبة، إذا كان ترابه حصبة، أما إذا كان مفروش فلا، إذا كان مفروش لكن إذا كان ترابه حصبة فيبصق على يساره إذا كان فارغا، لكن يبصق خلفه يمكن إذا كان اضطر إلى ذلك وليس معه شيء وعجلت به وعن يساره مصل واضطر أن يلتفت حتى لا يؤذي، محتمل محتمل. مع أن الرواية هذه كما نبه الدارقطني رحمه الله أن وكيع عبد الرزاق رووها عن سفيان الثوري ولم يذكروا خلفك، تبصق خلفك، ورواه يحيى بن سعيد القطان الحافظ وقال خلفك، ووهموه بهذا مع إمامة الجلالة رحمه الله، وقالوا إنه هذا وهم، وجزم الدارقطني من وهم، والإمام أحمد رحمه الله أشار إلى ذلك، هو الأقرب والله أعلم. وعرف الصحيحين أن البصق يكون عن شماله، عن شماله أو تحت رجله، هنا قال عن شماله أو تحت رجله على التخيير، هذا في رواية أبي هريرة بسعيد الخدري بالتخيير. جاء في رواية مسلم عن أبي هريرة أنس أيضا عند مسلم أو عن شماله تحت رجله، تحت رجله، فسر بالشمال تحت رجله، لكن يمكن أن يقول معنى عن شماله تحت رجله، يعني أو تحت رجله يكون مقدر هذا للرواية الصحيحين عن شماله أو تحت رجليه، يعني إذا كان شماله فارغا أو ما أمكن فيبصق تحت رجليه، تحت رجليه ويدلكه برجليه. هذا ثبت أيضا صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فبزق أو ذكر شيء من ذلك فبزق في الأرض ثم دلكها بقدمه عليه الصلاة والسلام، دلكها لأن المسجد كان بالتراب والحصبة، والتفل المسجد بناء حاجة خطيئة في حديث أنس، وكفارتها دفنها، لكن عند الحاجة لا يكون خطيئة لأنه محتاج إلى ذلك. أما إذا كان خارج الصلاة فلا. هل يجوز أن يتفل؟ اختلف فيه. فقيل إن تفل بنية دفنها وكان تراب حصبة فلا بأس، يقال خطيئة وكفارتها دفنها. وجاء عند أبي أمامة حديث عند أحمد عن أبي أمامة: من تفل فدفن فحسنه وإن لم يدفن فسيئة. والأظهر الله الأخبار والله أعلم أنه لا يبصق في المسجد، هذا هو الظاهر، إلا عند الحاجة، عند الحاجة ويكون تراب حصبة كما تقدم، وإلا فيضعه في منديل أو في ثوبه أو يبزق خارج المسجد ثم يعود بعد ذلك حتى لا يؤذي مسلما في ثوبه أو جلده ونحو ذلك. نعم نعم، جاء عند ابن خزيمة وجاء عند أبي داود أي حذيفة، أي حذيفة: من جاء من تفل جاء تفله بين عينيه، حديث حذيفة أيضا. وبعضهم قال ثلاثا، قال ثلاثا واختلف في هذه اللفظة يعني كلمة ثلاثا، لكن هذا ورد أيضا أنه جاء تفله بين عينيه، وهذا يبين هذا من تفل جهة القبلة. والنبي أنكر ذلك في صحيح حديث عائشة أنه عليه الصلاة رأى مخاطا في جهة في القبلة فجاء وتغيظ عليه الصلاة والسلام ثم دلكه حكه وأزاله. وروى أبو داود ويتساءل بن خلاد أن النبي أبصر رجلا بزق في القبلة فلما فرغ قال لهم: لا يصلي لكم هذا. فأراد بعد ذلك أن يصلي فمنعوه وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر حال فقال له: إنك قد آتيت الله ورسوله. وهذا الوزاق في جهة القبلة. وجاء في أخبار كثيرة أيضا أنه رأى بزاقا عليه الصلاة والسلام شد عليه ثم ذهب فتى من الحي مسرع فجاء بخلوق فدلك فحكه ثم دلك موضعه فقال: ما أحسن هذا، يقول النبي عليه السلام أعجبه حيث أزيل الأذى وجاء بالطيب. فكان عليه السلام يتأذى مثل هذا، وربما فعل هذا بعض الناس بناء على أن هذه أمور قد لم تتبين لهم أحكامها ولا يعرفون شيئا أو لا يتبين حكم هذا في المسجد، مثل ما جاء ذلك الرجل أيضا وبال في المسجد، قد يقع مثل هذه الأشياء ثم تتبين لهم ببيانه عليه الصلاة والسلام. خارج الصلاة تقدم فيه نظر، الأظهر والله أعلم أنه في الصلاة، أما خارج الصلاة موضع نظر، لأنه علل في حديث: فإنه مناج لله، فإن الله قبل وجهه. وكذلك في حديث أنس: إن أحدكم يناجي ربه فلا يبزغن قبل القبلة لكن عن يساره. إنما خارج الصلاة لا يبزغ عن يمينه، لأن علل: فإن عن يمينه ملكا. وهذا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. نعم نعم، ما يعني ما الله أعلم، لكن المعروف في قوله عليه السلام: لا تستقبلوا القبلة بول ولا غائط لكن شرقوا وغربوا. أخذ بعض العلم من هذا أنه إذا كان قضاء الحاجة ينهى عنه فهو أذى، كذلك أيضا الأذى فيما يتعلق بالبصاق ونحو ذلك، لأن المعنى هو تكريم القبلة، المقصود من هذا تكريم القبلة بأن لا تستقبل ولكن شرقوا وغربوا. ألحق به بعض العلم، لكن ما أذكر من قال بهذا، مسألة البصاق، وهم ذكروا على هذا الحديث، على حديث يراجع الحديث لا تستقرب حديث بأيوب ما جاء معناه، فقالوا إن العلة هي تكريم القبلة، وهذا محتمل. وهل يقال مثلا إن المقصود هو تكريمها معنى أنه عن أي أذى أو عن الأذى الذي هو من جنس البول والغائط؟ فعلى هذا اشترط في الفرع أن يكون مماثلا للأصل، ولا شك أن البصاق مختلف عن هذا الطائر وهذا نجس. أو العلة هو التكريم، تكريم القبلة عن الأذى، فيدخل من جهة هذا المعنى. من نظر أن العلة هو تكريم القبلة عن الأذى، جنس الأذى، قال إنه لا يبصق في جهة القبلة لأنه أذى، وليس المقصود هو النجاسة، والله أعلم. لكن البسط جهة القبلة يمكن، أنا ما أدري، يراجع إن كان في شيء يمكن ذكر هذا، أنا ما أدري عن هذا، إن ورد شيء مطرح للصلاة ينظر الهيثم في مجمع الزوائد. نعم. في عن يمينه ولا ليها قبلة؟ الله أعلم. هذا إذا قيل إنه يدخل فيه يكره، وإن قيل إن العلة وما تقدم فلا يدخل. لكن من على حديث بأيوب من قال إن تكريم القبلة، ولهذا بعضهم أيضا ألحق بحالة البلوغ حالة الاستنجاء، حالة الاستنجاء، يعني إذا من قضى حاجته ثم إلى غير جهة القبلة ثم انتقل مثلا موضع الأذى إلى موضع ثاني، قالوا لا يستقبل فرجه القبلة لأن حالة الاستنجاء هذا، لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، إنما ورد في إزالة حال قضاء الحاجة. نعم. نعم، أبي داود، عند أبي داود بيت السائب الخلات. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا الحديث مثل ما تقدم، فإن الله قبل وجهي إذا صلى. وفي رواية البخاري فتغيظ على أهل المسجد عليه الصلاة والسلام، في دلالة على وجوب إكرام المساجد أو تطهير المساجد من نجاسات، وكذلك يشرع من القذر، فتغيظ على أهل المسجد عليه الصلاة والسلام مع أن الذي فعل واحد، لكن لعله إما أنهم يعني لم ينكروا عليه أو لسبب من هذا، أو أن التغير هذا عام من باب موعظة، لأن أحيانا قد تكون موعظة عامة قد تكون موعظة خاصة، والموعظة العامة لا بأس من التشديد فيها والتغير فيها، لكن موعظة خاصة لا، لابد يجب شرع اللين والرفق. حينما النبي عليه الصلاة والسلام كأنما كان منذ الجيش، صبحكم مساكم انذركم النار انذركم النار انذركم النار، ماذا كان يشد عليه الصلاة والسلام في الموعظة العامة، لكن حينما تكون موعظة خاصة لشخص فيشرع فيه اللين والرفق لأنك تقصده، والقصد الخاص غير الخطاب العام، فقد يقع في نفسه شيء حينما شدد عليه قد لا يقبل، بل أحيانا ربما لا تصرح له بذلك بل تلمح تقول أرأيت من يفعل كذا وكذا، وربما هذا يفعل موضع العافية، ربما يفعل أحيانا في الموعظة العامة أحيانا كقول يعني ما بال أقوام، إذا كان هؤلاء الأقوام قد يعرفون مثلا نحو ذلك فقد يقع مثلا، إنما إذا كان موعظة خاصة فالسنة فيها اللين والرفق، هذا واقع منه عليه الصلاة والسلام. ولنا في حديث أنس وأبي هريرة في قصة الأعراب في المسجد أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام، وإما جاءني أحمد رحمه الله أنه مرة صلى خلف إمام، وكان هذا الإمام قد لف كمه كفته، والنبي نهى عن كف الكم في الصلاة الكم في الصلاة، وشم وأيضا شمر بعض ثيابه ربطها، وشرع الإنسان أن يترك ثيابه يعني لا يلفها، صلى خلفه عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ أحمد رحمه الله وكان خلف الإمام قال إن رجل بجانبه يحدثه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يكفت شعرا ولا ثوبا، وذاك يسمع فعلم أنه يقصده فلم يعود إليه. فضل الإمام أحمد رحمه الله كأنه يعلم فائدة وهو يسمع ما خاطب بذلك، فهذا لأنه مقصود لشخص معين. فينظر الإنسان حسب الحال، ربما هذا الشخص يقبل منك ولو شددت عليه فإنه يتحمل، شخص آخر لا، النفوس تختلف اختلاف عظيم. نعم، نأخذ أولي بعدها. قال رحمه الله: باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وفي رواية للبخاري: على الفراش الذي ينامان عليه. وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز تأني رجلي فضممتها إلي. وفي رواية: فضممتها إلي. وفي رواية لهما: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم، بارك الله فيك. نقرأ هذا. قال رحمه الله: صلاة الرجل والمرأة بين يديه، يعني أمامه. ثم ذكر حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، هذا في الصحيحين، أنها كانت تصلي من الليل، كان يصلي من الليل عليه السلام وهي معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة لضيق المكان. واختلف هل عائشة على السرير المرتفع والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى السرير، وعلى هذا لا يكون يصلي إليها، يكون يصلي إلى السرير. هذا ثبت الصحيحين أيضا في عائشة قالت: وأنا على السرير، معترضة على السرير. ولهذا توضح هذه الرواية أن صلاته عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يصلي على السرير، إنما هي التي على السرير، لأن يعني جاء بعض الروايات ما يدل على أنه كان يصلي، هل يصلي متعلق بالفراش أو نومها هي أو اعتراضها هي ونومها متعلق بالفراش. جاء بعض الروايات ما يعني يحتمل، فقيل إنه كان يصلي على الفراش وهي أمامه، وقيل لا، أنها هي معترضة وأنه يصلي عليه السلام خارج السرير وهي على السرير، ويحتمل أنهما واقعة، لكن ما دل عليه الخبر واضح في أنه لا بأس أن يصلي الرجل وبين يديه أهله أو أحد محارمه، لا فرق، لأن فرق بين المرور والمكث والاعتراض كاعتراض الجنازة تكون أمامه. وفي رواية البخاري: على الفراش الذي ينامان عليه، هذه الرواية لأجل أن تفسر وتبين أن هذا الفراش ليس فراش من فرش أهله، لا، الفراش الذي ينامان عليه. وهذا واضح من قولها على الفراش، يعني معترضة، يعني هل يصلي على الفراش أو هي معترضة على الفراش، وهذا وقع في خلاف. لكن الرواية التي تقدم صحيحين أنها قالت: وأنا على الفراش وهو يتوسط السرير، كنت أنام بين يديه على السرير ويتوسط السرير هو عليه الصلاة والسلام يصلي إليه. وفي رواية البخاري: على الفراش الذي ينامان عليه. هذه الرواية من رواية هشام بن عروة عن عروة مرسلة عند البخاري، والمصنف ظاهر كلامه سكت عنها أنها متصلة. حافظ بن حجر رحمه الله حملها على أنها متصلة ولم يذكر دليلا على هذا بينا، قال إنه أخذه عن عائشة، الإسناد الذي قبله ما يظهر ما يدل على هذا. ولذا جزم ابن رجب بأنها مرسلة. لكن البخاري رحمه الله اكتفى بالرواية الأخرى الدالة أو صريحة على أن الفراش هو فراشهما، والفراش الذي ينامان عليه. والمقصود أن هذا الفراش ليس فراش لبعض أهله مثلا غير فراش، لا، هو فراش الذي ينامان عليه. تقدمت رواية في الصحيحين أنها هي على السرير، وكان يصلي عليه توسط السرير عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على الفرق بين المرور والاعتراف، وأن المرور بين يدي الرجل للمرأة على ما جاء في الأخبار في هذا الباب، وأنها تقطع الصلاة في حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة صحيح مسلم، يقطع الصلاة إذا كان إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل أخت الرحم فإن يقطع صلاته المرأة والكلب والحمار، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. هذه شرح حديث، وجاء أيضا من حديث عبد الله المغفر عند أحمد بن ماجه سناده جيد، وجاء من حديث ابن عباس عند أبي داود الصحيح في أنه موقوف، لكن قال المرأة الحائض، المرأة الحائض. وجاء ذكر الخنزير واليهودي والكافر، وهذه رواية وهم عند أبي داود. والرواية الأخرى عن عائشة عن عبيد الله القاسم عن عائشة قالت بئس ما عدلتمون بالكلب والحمار، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معترضة بين يديه، فإن أراد أن يسجد غمز، تعني رجليه. هذا من بعض الرواة، هذه رواية أحمد، لأن رواية صحيحين غمز رجلي، لكن لما كانت هذه رواية تحتاج إلى بيان قال بعضهم يعني غمز رجلي، لأنها كانت تمد، وهذا واضح يوضح رواية الصحيحين، وأنه كانت معترضة وكان يصلي إلى وكان يسجد وسجوده في موضع رجليها، ولهذا يحتاج أن ترفع رجليها أو أن تزيل رجليها عن هذا المكان. ولهذا قال فضممتهما إلي، تضم رجليها إليها رضي الله عنها. وعلى هذا يعني إذا كانت تنام إلى جهة، إذا كان في هذه الحالة ينظر مثلا إلى جهة القبلة، لأن الظاهر أن فراشه كان إلى جهة القبلة وينام والنوم على جنب الأيمن، وعلى هذا يكون أكثر جسمها خارج موضع صلاته، إنما الذي إلى صلاة مصلى هو قدماها، قد فضممتهما ثم يسجد في موضع القدمين عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن المكث غير المرور، المكث غير المرور، ولهذا يقطع الصلاة. وكذلك الإنسان يراد يصلي لا يمنع أحد، لا يدع أحد يمر بيده، بل يمنعه، كل من يمر بيده فإنه يمنعه، رجل أو امرأة حيوان عليك أن تمنعه، ليس خاص. لكن اختلف في هذا في حق هؤلاء الثلاثة كما ورد حديث أكد فيه قيل يقطع الصلاة، والجمهور على أن القطع هو النقص. وذهب أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين إلى أن القطع المراد به الإبطال على ظاهر الخبر. وجاء عند ابن خزيمة في إسناد ظاهر الصحة تعاد الصلاة من مر الرجل من الكلب والمرأة والحمار، تعاد الصلاة، هذه صريحة إن صحت هذه الرواية، مع أن يحتاج إلى يعني مراجعة لهذه مع ظاهر إسناد الصحة لما قال يقطع. قال أحمد رحمه الله ليس في نفسي من الكلب شيء، أما المرأة وكذلك الحمار هذا وقع في تردد أحمد رحمه الله لحديث ابن عباس لما أرسلت الحمار ترتع، ولحديث عائشة في المرأة كما تقدم. وهذه مسألة فيها خلاف كثير. نعم. هو ظاهر الحديث القطع، هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث، حيث لا ضرورة في هذا، حيث لا ضرورة. وعائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتم الكلب، هذا يبين أنها كأنها أنكرت هذا وتأولت، أنكرت هذا بناء على أنها جعلت المكث كالمرور، وهي يعني عندها من العلم والحفظ والذكاء ما تستدرك به أحيانا، لكن ليست معصومة رضي الله عنها. مع أن أحمد رحمه الله روى عنها برواية راشد بن سعد المقرئي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المسلم الكافر والمرأة والحمار والكلب، هي روت هذا، لكن هذه الرواية لا تصح، منقطعة بين راشد بن سعد وعائشة رضي الله عنها، ولم يسمع منها قال بعض الحفاظ قطعا أنه لم يسمع، لأنه في بلاد الشام ومن الثالثة فلم يسمع منها، ويستدلون بعدم السماع بمثل هذا إذا لم يذكر التلاقي، وهذا في الشام وهذا في الحجاز، هذا ما يستدل به الحفاظ على عدم لقاء الراوي للراوي. راشد بن سعد وثقة المقرأي أو المقرائي، نعم ها؟ لا المقرئ غير هذا، لا هذا هذا هذا غير هذا اللي سمي ثوبان، هذا حديث أبي داود أمرنا أن ننصح العصائب والتساخين، هو راشد بن سعد هذا، راشد بن سعد نفسه، لا هو راشد بن سعد بس هذا المقرئ غير هذا المقرئي، المقرئي. فقول التعني غمز تعني يعني رجلي كما تقدم رواية الصحيحين أنها يعني تضم رجليها رضي الله عنها. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صلى إلى ميمونة، صلى إلى ميمونة أيضا، قالت كان يصلي وأنا حذاء وأنا حائض وأنا حائض، هذا الصحيحين. وجاء أيضا عند أبي داود عن أم سلمة أيضا أنها صلى إليها، صلى إليها، وقع لإسائه أيضا لعائشة، ومن الصحيحين حديث أم سلمة كما تقدم عند أبي داود كذلك عند أحمد رحمه الله. قال وفي رواية لهما كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، هذا أيضا أصرح، هذا صريح، قال رجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطته، وكان عليه الصلاة والسلام يوقظها من أخلي عند الوتر فأيقظني فأوترت. قالت والبيوت يومئذ، قوله وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، هذه بينة تبصره عليه الصلاة والسلام، لأن قالت ليس، لأن قريب منها، ليس فيها مصابيح، ليس فيها مصابيح. حديث ما تقدم اللي هو ما تقدم من قطع الصلاة كما سبق حديث أبي ذر وحديث هريرة المرأة والكلب والحمار، الأصح العلل فيه، الأصح العلل فيه، وقيل الجمهور يقولون إن قطع الصلاة لأجل المرأة لأجل خشية الفتنة يفتتن الرجل، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر من جهة أنه عام، أنه عام في قطع الصلاة. ثم أيضا قد يكون المار يعني قد يكون مصلي أعمى لا يبصر ومع ذلك يدخل، قد يكون الماء مصلي في ظلمة فلا يجزي يمر بين يديه ولا يرى المرأة، ولا يرى المرأة، وقد يكون المصلي أيضا شيخا لا أرب له مطلقا. ثم هذه علة مستنبطة، والعلة المستنبطة إذا لم تطرد يدل على عدم صحتها. نعم كذلك هو عام أيضا، هو عام كذلك، نعم حسنت في مسألة قد يكون محارم، وإن كان يقولون إنه في هذه الحالة على الشيطان قد يوسوس له مثلا، وإن كان مثلا محارمه، لكن عموما أيضا هذا وارد لعمومه، ولهذا تجد بعضهم في مسألة الصلاة فرق بين الصلاة مثلا إلى زوجه وإلى محرم وإن كانت أجنبية مثلا. وقيل غير ذلك. والأظهر والله أعلم أن العلة هو تلبيس الشيطان، وأن النهي عن الكلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر، رواه عن أبي ذر صحيح مسلم، قلت ما بال الكلب الأصفر من أحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، أن الغضب والكلب الأسود شيطان. فعله في نفس الحديث الكلب الأسود، فعله بأنه الشيطان. والحمار أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام صحيح عن بريرة، إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، إن رأت شيطانا فهو يسبب لتسويل الشيطان وفتنة الشيطان. وفي حديث جابر عند أبي داود، إذا سمعتم نباح الكلاب بالليل ونهيق الحمار فإن رأت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن رأت شيطانا، ذكر الكلاب. وغالب أيضا ما نهي عنه إنها الصلاة في الحمام ولو كان طاهر لأجل موضع الشياطين. كذلك أيضا الصلاة في المقبرة لأن السبب للشرك وجود الشياطين، غالب ما ينهى عنه في هذا وهذا سببه. كذلك أيضا عن مرور المرأة، والمرأة كما قال حديث مسعود رضي الله عنه عند الترمذي، المرأة عورة فإذا خرج استشرفها الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خرج مرته فرأى امرأة ثم جاء إلى زينب وهي تبعث مليئة فقضى حاجته، فقال إذا أبصر أحدكم يعني سبقه بصره فرأى امرأة فليأتي أهلها فإن معها مثل ما معها، والمعنى أن الشيطان يدعوه ويسول له ويفتنه. وهذا يبين أن الفتنة أهم، ولهذا في حديث خشيت أن تفتنني، فلو كان خشية الفتنة أيضا كان مرور ما الشيء اللي أمامه يمر مزوق أيضا يقطع الصلاة. لو مر رجل يعني أو شيء فيه نقوش ونوع ذلك أيضا يعني فيما يظهر والله أعلم، قال خشيت أن تفتنني ولم يقطع صلاته عليه الصلاة والسلام، دل على أن الفتنة أعم في هذا، خشيت أن تفتنني. فالأقرب والله أعلم أن العلة هو مثل ما تقدم أن الشيطان يفتن بها، ورد في هذا أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا تشكل العلة في هذا الباب، لا تشكل العلة في هذا الباب. ولا يرد ما أوردته عائشة بئس ما عدتمونا بالكلب والحمار، يعني الحديث جاء نصا عنه عليه الصلاة والسلام، فيقال علة في المرأة هو هذا الشيء، ولا يتعلق بأمر مثلا لنقص أو نحو ذلك، لا، للمقصود وصيانة الصلاة حماية الصلاة. ولذا كانت العلة عامة المرور عام في جميع الأحوال، ولو علل بالفتنة لكان في بعض الصور يوجد الحكم ولا توجد العلة، وهذا يعني من خوارم العلة أو مما تخرم به العلة. فهذا الأقرب والله أعلم. نعم. قوله البوت يوم ذي ليس فيها مصابيح، هذا محتمل أن في أول الأمر ثم عليه جاءت المصابيح، ويحتمل أيضا أن بعض البيوت اللي ثبت في الصحيحين حيث جامع رضي الله عنه أطفئوا مصابيحكم، النبي أمر بطفئ المصابيح. في حديث أبي هريرة أيضا في قصة ذلك الرجل الذي نزل في قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الحديث بطوله، وفيه فإذا يعني أحضرت الطعام وكان طعام مشفوه قليل فهو ما يريد يأكل مع ضيفه، فقال لها أرينا كأنك تصريحين السراج فأطفئه، رضي الله عنه الغاية في الكرم، تركوا الصبية كما في الحديث، لكن لا شك أنهم لم يعني يحصل لهم ضرر يكونوا حاجتهم، فطفئ المصباح يعني حتى يظن أنهم يأكلون وتركوا يأكل وحده، في دلالة على أن هناك مصابيح موجودة. فيحتمل كما تقدم أنها أخبرت عن حال ثم بعد ذلك اتسعت الحال وجدت المصابيح، والله أعلم. نعم، إذا كانت وراء السترة أو بعيدة عنه فلا، يعني مقدار السترة 3 أذرع فلا، يعني بينه وبين مصلاه يعني. لكن إن هل هو خاص بالمرأة الحائض، وهل الحائض البالغ أو الحائض التي هي حائض بالفعل؟ جاء في حديث ابن عباس المرأة الحائض، وجاء في حديث أيضا عند أبي داود مرت بنت أم سلمة جاء عمر فمنعه فامتنع، وجاءت ابنتها لعلها زينب فمرت فقال هن أغلب عليه الصلاة والسلام ولم يقطع صلاته. ما حديث ابن عباس المرأة الحائض، المرأة الحائض، حديث ابن عباس هذا رواه شعبة عن قتادة ورفعه، وأكثر رواة هشام وسعيد بن عروبة رواه عن قتادة فوقفوه، ورجح أبو داود أنه موقوف على ابن عباس، لكن استدلوا بهذه القصة وحديث آخر، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود أيضا، وفيه أنه وبنتان أو قال فتاتان تعبثان بين يديه فلم يباليهما عليه الصلاة والسلام. فخذوا مجموعة هذه الآثار على أنه خاص بالبالغ. وابن خزيمة رحمه الله في صحيحه حمل الحائض على الحائض بالفعل، يعني التي نزل الحائض، وهذا بعيد، وهذا غريب الحقيقة، يعني كيف تعلم الحائض، كيف تعلم الحائض إلا أن تخبر عن نفسها يعني. ولكن نظر الله المراد حائض البال، مثل قول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، يعني التي بلغت، ولا الحائض ما يتصلي، لكن مراد الحائض هنا البالغ. نعم نعم، الحرم هو إذا اشتد الزحام في هذه الحالة يستثنى، لكن إذا هو لا يجوز للنساء أن يكون عند الرجال، لكن إذا كان كما هو الحال فغاية الأمر أن يكون أمر واجب ولا يستطاع ويسقط. ولهذا ذكر الحافظ غيره أن المصلي مع من يمر بيديه له 4 أحوال، يأثمان جميعا لا يأثمان جميعا، يأثم المار دون المصلي، يأثم المصلي دون المار. والحالة لا يأثمان فيها إذا كان المصلي لا يجد لهذا المكان، والمار لا يجد لهذا الطريق، لا يجد لهذا الطريق، في هذه الحالة لا شيء عليه ولا على المار. ومثل مثلا على الصحيح كذلك لو مرت المرأة، لأنه لا حد له، يمكن لو عاد مرة أخرى أو ثانية. نعم، الحديث هذا استدل به الجمهور، هذا الحديث استدل به الجمهور، حديث سعيد الخدري رواه أبو داود من رواية أبي أسامة عن مجالد بن سعيد بن عمير النهدي، وفيه أنه قال لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، وضعيف مجالد ضعيف، وأبو أسامة روى عنه بعدما تغير ورواه عنه غيره عند أبي داود ووقفه على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واستدل بالجمل. لا، واستدلوا بحديث أيضا عبيد الله بن عباس بن عبد الله بن عباس عن الفضل، بن عبيد الله بن عبد الله عباس عن الفضل بن عباس أنه صلى عليه الصلاة والسلام وكلبة لنا مرة تمر بين يديهما بالهما أيضا، لكنه منقطع الحديث، لكن هو من أدلة الجمهور، لكن صوبنا حديث ضعيفة فلا تقوى على تخصيص هذا الحديث وما جاء في معناه.